وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وآل بيته. صل وسلم على آله وعلى سيدنا محمد بن وسيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آله العظيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي سيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما زلنا نراجعكم على سورة القصص، سورة التمكين هذه التي تحكي لنا عن أمة ضلعت في الذل والإذلال. وهم بني إسرائيل لا تعرف البشرية أمة أذلت أو أهينت مثل هذه الأمة، ومع ذلك رفع الله عز وجل قدرها كما قال الله عز وجل في صدر هذه السورة. وكنت قد نوهت قبل ذلك أننا جميعا نحتاج إلى عوامل التمكين على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة وأمتها. أما الفرد فيتمكن في بيته، يقتنع به أبوه وأمه وأخواته وجيرانه، وأما على مستوى الأمة فالأمر واضح لا يخفى عليه. أمة تحتاج أن تؤثر وتمكن وأن تستعيد ما كانت عليه في الماضي، وأن تستعيد مجدها القديم الكريم التي سبق عليه في الماضي. وقلنا كنا فرنا حينما توقفنا على قول الله عز وجل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلنا شيعا، فقلنا في قول الله عز وجل شيعا تأخذ قوائد الكلام. طبعا ده على حسب الأقوال المفسرين الذين ذكروا تفسير هذه الكلمة والسبب أن فرعون فرق. طبعا الكلام فيها أحب أن أنا أعيد مرة أخرى، فرعون لما تكبر وتجبر وعلم أن بني إسرائيل أنه سيخرج من بني إسرائيل من آلاف ملكه على يد بطش منه، ففرقهم ليتمكن منهم وجعل بعضهم خدما له والبعض الآخر كان يهينه وكان يعذبه. وقد استفدنا من قوله شيعا سبحانه وتعالى ثلاث فوائد. الفائدة الأولى استفدنا الأخوة، وقلنا أن الشيعة الرجل هم الذين ينتمون العرق، فكأن بني إسرائيل جميعا صاروا إخوة جميعا. الشيء الثاني الولاء والبراء، وقلنا أن ده شوهة الديانة، وأنا تحدثت في اللقاء الأخير عنه بالاتفاضة، لأن ده شيء في غاية الأهمية. تميز المؤمن، تميزك بدينك، تميزك بشريعتك، تميزك بأنك أنت فقط الذي على الحق الذي تعرف كيف. ويقولنا إحنا لا نستطيع أن نمضي بهذه العقيدة بين الناس، ولا نستطيع أن نوقن مع أحد بهذا الإسلام إلا أن نؤمن به نحن أولا. هذه المشكلة العظيمة جدا لدى كثير ممن يحاجون عن هذه القضية، قضية الإسلام، أنه لا علاقة له بها أو مش مقتنع بها. في الأيام الفائتة لما كانوا يهددون في أهل الأمات الأقصى، كان البعض يطرح السؤال ده في المعلومات في الشارع عبر بعض الإذاعات، تقول له مفيش روح في هذه المسألة، ما عندوش قناعة، أنه مش هيحتاجها، ما عندوش ثقة. كلامنا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عمران بيت المقدس خلاص، حينما عمران بيت المقدس بيت المقدس قبل عمران مش قبل الخراب. إنما في عندنا أماكن أخرى الكعبة تقول تم تقرب ماشي، المدينه تفرض بس انما بيت المقدس ما فيش. فمبقاش عندنا هذه القناعه غير بقى ايام بقى الصحابه ولسه اليوم كنت بحضر مع بعض اخواننا قضيه ان القلب الصحابي كان بيتغير وهو واقف. بقى لنا كام سنه بنعالج في قلوبنا، بقى لنا كام سنه ملتزمين بندخل المسجد. ومع ذلك سنين متطوله قدرنا ان احنا ناخذ من القلب الغل والحقد والحسد والكبر والحزن والشك، قدرنا ناخذ دم القلب. القلب بقى حاجه واحده كده، هند من طرقنا. لسه مسلمه دلوقتي، بس دلوقتي حالا فلما بايعها النبي عليه الصلاه والسلام البيعه التي سميت ببيعه النساء، لما بايع النبي عليه الصلاه والسلام وأملى عليه ان باع الله وامنه وامن الله عز وجل به، بعد ما انتهى من شروط البيعه عارف قالت له ايه؟ لسه مسلمه دلوقتي. قالت وقال يا رسول الله ما كان من اهل بيت ابغض الى قلبي ينكر من اهل بيتك، اما الان فوالله ما على وجه الارض من اهل بيت احب الى قلبي منك ومن اهل بيتك. شوف ازاي القلب لطف في لحظه. القلب واحد اعتراف الدين، انك تلاقيه دي النبي صلى الله عليه وسلم مش واقف في بعض الناس قال له دينك دينك دمك ولحمك. ده انت خبيب بن عدي قال ايه؟ عقوبات بن حزام السفلي دوروه اياما كثيره وحبسوه ملك الروم وحطوا له لحمه خنزير ما جابش، حطوا له خمره ما شربش مع انه ما فيش ميه، حطوا له خمره بس ما فيش توائل ولا خمره، ما فيش طعام الا لحم خنزير، ما كان ولا شرب حتى مالت رقبته. هذه فيها لحد ما قبته قال فدخلوا عليه في حبسه محبسه وجدوه قد مالت عنقه راحوا على طول اسعفوه وشربوه وعملوا ظهر الملك في أبيه وقال له ما حملك على هذا؟ قال فاعلم لقد كان والله في ديني ممدوحا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الانسان اذا اضطر في جوع شديد غير مغمضه، في جوع شديد جدا يشفي منه يشفي منه على هذا ياخذ الماء الميت حتى كده توقفه على عينه ويكمل. العلماء يقولون ان الانسان لو ما قدموش ما عندوش الا كوبايه خمره جنبه لسبب من الاسباب يعني. طبعا النص ده يجلس على مائده فيها خمر ولا قطع ليس بخمر، لكن باي شكل من الاشكال كان عنده يتحرك مع جماعه كفر ولا حاجه فاكيد جنبه وهو بياكل سر هيموت قال ممكن يبايع وبقى خمر عشان يفضل نفسه. يبقى اذا احنا كان في جنه رخصه مش كده ولا لا؟ طب ما خدش بيها لعبد الله بن حجاجه. قال لكنني كرهت ان اشرككم بدينه. مش تقول كرهت واحد صحابي من اصحاب نبي ادم راجل مسلم وبعد لما دست عليه حرصت شويه سام الدين. لا ما اشركش بدين. طب انت هتموت اموت. بس ما اشركش الدين. شوف لو انا اعتراف الدين ده اعتراف الدين انك تبقى انت تمام في دينك كده. قبل من كل حاجه ما تقولش بالقوه. انا عايز اسال سؤال. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده كان أنجب فاطمة ولا ما كانش أنجب فاطمة؟ فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام كان أنجب فاطمة. كان عنده فاطمة. كانت فاطمة لو بعدها أم كان 8 سنين 9 سنين. خلاص كده أقل. طب أنا عايز حد من الذين قرأوا السيرة يقول لي لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كانت فاطمة بنته. مش أي سيرة عن الموضوع. مش كده خالص. جاء وقت نصر شوف بقى لما يقول لك السيدة عائشة تقول جاءت فاطمة تشبه مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهه بالضبط تبص مشيتها كل ده لم عليه الصلاة والسلام شبهه خالص. وكان لا يراها إلا قامت استقبلته وقبلته وأجلته. ولا تراه إلا قامت استقبلته وقبلته وأجلته. شوف الحب ده بين الأب وبنته حاجة علاقة وطيدة جدا. الخليجيين بقى كانوا طفل 3 سنين. هو يا واحد الخليجيين هو واحد مشكله كبيره خالص. جاء امر المراه ولم انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما جادلوه في المراه التي كانت تاخذ الثياب وكانت ما فتحتش هي الثاني شريكها. فجاء ابو سلمه في الليل وقال له رسول الله قال له انت كلمني بقى انت تحب رسول الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه قول له اي حاجه بس عشان يسيبها امراه شريفه من قوم شرفاء سمع الصحيح بس تجيب العجله تتصور قبيله جامده قوي. فغضب النبي عليه الصلاه والسلام وقال له تشفع في حد من حدود الله يا ابو سلمه؟ معقول انت تعمل كده؟ ثم خاطب الناس وقال والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد. شفت التكليف ده؟ ما قالش فاطمه بنت رسول الله؟ ما قالش كده. لانه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل بنت عدو الله وبنت رسول الله. كده لا ان انا هنا قال فاطمه بنت محمد انا متجرد تماما كنت الحدود. حتى ربنا سبحانه وتعالى ما تكلمش خالص يا ولاد المسلمين حتى. الولاء بهذه الديانه هو ده بقى اللي خلى العوامل اللي خلت بني اسرائيل اللي كانوا يا جماعه اذلاء جدا قالوا استرحت العمده كده. في بقى من العوامل اللي خلت الناس دي طلعت تفضل لك شوط في القصر. هذا الولاء والبراءه دي قول المسلمين قالوا ان لما قال الله عز وجل ودخل المدينه على حين بصره من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان اي هذا ان شاء الله عز وجل هذا من شيعته وهذا من عدوه. قال المفسرون اذا تميزت شيعه موسى عن شيعه فرعون فهذا دليل على انهم قد فارقوهم كل المفارقه. ما هوش يشبهوا بهم في حاجه خالص. فهم مش في اي حاجه في اللبس في الكلام في المشاعر في الطريقه في المشي فهم حاجه وبنو اسرائيل حاجه ثانيه خالص. واتكلمنا بقى عن الوراء والبراء وقلنا كيف يكون المؤمن مميز يعني انت لو حق بس شوف كل الامم اللي من حواليك اهل الكتابين من اليهود والنصارى والناس اللي انتحروا من المجوس والصبيع كل دول اتفرجوا على الله جل وعلا. مفيش حد محافظ على الشريعه الا انت. انت اهل الحق تفرجوا انت شاطر فيهم. ما ينفعش تشاطر فيهم ازاي ده انت فوق انك انت الاعلى. ما ينفعش انك انت تشاطر فيهم. وتحدثنا عن الولاء والبراء واهميه الولاء والبراء اللي شيء مهم جدا قهر الدين. تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يردون من حد الله ورسوله. مفيش لا يمكن لا يمكن. وقلنا فوق ذلك وفكرنا في التفصيل. الفائده الثالثه اللي طبعا احنا كنا عرضنا بالف منكم شيء مما كان عليه الاسلامون لكن تجاوز من الوقت ولكم منه شيئا الان اذ بالمثال يطرح المطالب. كيف كان الناس يحتفظون هذه الشريعه؟ كان كل يوالون المؤمنين ويعانون الكافرين في احلى الظروف، والله الظروف مبارك يا اخوانا. كانوا الناس بيفكروا كده يا سيدي. ثم الفائده الثالثه ايضا يعني اسعفنا ان شاء الله على مدة الوقت من جعل اهلها الشيعه من كلمه الشيعه ما فيه. الفائده الثالثه تتبين من قول اهل التفسير ليه بنعود جعلهم شيعا؟ قال لك اصل بنو اسرائيل كانوا بيقعدوا يتعلموا صحف ابراهيم التي كانت في ابليس. هذه مش القطر العام الدكتور يحفظوها وبعدين يعلموها للمسلمين. اذا كان بنو اسرائيل ربانيين. قالوا هذا معنى رباني ولكن كونوا ربانيين. ايه الرباني بقى؟ قال ابن عباس وقال الامام الاصفهاني وقال غيرهما من اهل العلم حتى بيتكلم مخالف. بهذا المعنى لا يكون العالم ربانيا حتى يتعلم العلم ثم يعمل بما تعلم ثم يدعو الى هذا الذي عمله. ولذلك قول نعم الله رد عليهم هذا الذي آتيناه آياتنا فانتلخ منها فأطاعوا الشيطان فكان من الغاوين والعصينا رفعناه بأبا قال أهل التفسير أي جعلناه يدعو إلينا وده عند أن ترفع من علم له من التفوض وصلت وبرك إن التفوض من الثاني نتحدث إن شاء الله على هذه المحاور الثلاثة في يعني هنا مش عارف هذا المجلس إلا عن فضل العلم وفضل الدعوة إلى الله عز وجل والعمل والعبادة بنو إسرائيل كانوا جميعين دول عشان كده غني ربنا قال لا تتبعوا بني إسرائيل ولا عاص إلا فيهم الأعاجيب كانوا جماعة في المسجد ده كان يستقبل العبادة لوجهه وكده يرصد نفسه 40 سنة عباد الله عز وجل لا يعزب عن العبادة إلا بشيء يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم حكمنا عن حاجات زي كده من الأفكار الصريحة زي جواز العبد يبيض الذي اعتزل من الناس. العلماء والبراء صور الصحابة رضي الله عنهم أمثلة حتى أن الرجل منهم كان لا يراعي في ذلك أباه ولا ولده. فالعلاقة دي خد بالك إن العلاقة دي من أقوى العلائق على وجه الأرض. من أقوى العلاقة علاقة الرجل بأبوه وعلاقة الولد بولده ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة وأنس ابن مالك رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده فالرواية الأخرى حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده الأولوية أقدم الأب الأول والثاني أقدم الابن الأول إيه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مدح والد إنما قدم الوالد أولا لأنه لا يجد المرء من البشر من قد أشعر شفقة وحنانا وعطفا في علاقة مثل علاقة الأب أو الوالد بولده وذلك ثم قال ثم قدم الثاني الولد الثانية قدم الولد لأنه لا توجد علاقة إجمالي واحترام وتوقير مثل علاقة الولد بوالده حرب الولد الأباء هاي وقر أباء وقر شو من النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود لكن اللي يشوف عمه العباس يوجد فاحترم جدا يقول ايه؟ يقول هذا صن وابي اي ولد بالضبط هذا صن وابي اذا لم تفصل جاب لك علاقه التوقير وجاب لك الثاني علاقه الرحمه قال رحمه الله اي حفظ حضرتك كانه جمع اقوى العلائق في التوقير من اعظم العلائق اللي عاوز الارض شفقه ورحمه وتوقير واجلال واحترام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أبوه وأمه وابنه تقدمهم على كل شيء هم أنت هذا الأطفال وكيف أنت اللي كتبت قصة الزبير مش زي الزبير بن عوام رضي الله عنه 8 سنين ولا 9 سنين ويطلع بالسيف ينطلق ويقول قيل يا رسول الله نودي يا رسول الله أنك قد اختطفت بعوام مكة قال وكنت تقاتل عني يا زبير قال نعم يا رسول الله ما اقاتل عنك قاتل عنك ودافع عنك ويصبروا وانس على كده يحترموا مع بعض بذره بدر يروح عبد الله بن عمر مازال صبيا يرد النبي عليه الصلاه والسلام صغير خالص وعايز يخرج معهم يقاتل المشركين ولكن لله عز وجل رافع بن خديج يرى أن بعض أسكانه النبي عليه الصلاة والسلام يجيز له فيأتي رجل الأخ من الصحابة ربنا زال صبيا النبي بقى يزيد مش كتب بقى شوية على الله قال يا رسول الله أجزت رافعا ولم تزيدني ولو صارعت رافعا لصارعته لو عملنا مصارعة مع بعض لأجله قال النبي فدونك وريني فصارعه فصارع فأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام في الجانب 7 سنين وثمان سنين انا بقلق الروايات دي قوموا بيها لما غيره ممكن يموت. ده مش ممكن ده ده طبعا بقى هيتشد حاله الزراعه كده في وسط في الساعه اللي قبل القصر بيقول ايه؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول في هذا الكتاب اللي يقول نظرت وانا في الصف يوم عزر وفي كل واحد قال كده فنظرت عن يميني فوجدت غلاما حدث ونظرت عن شمالي فوجدت غلاما حدث فتمنيت لو انني كنت بين اضلع منهما. تفرجوا لي كده لو حد طويل شويه عشان لو حد لوش بالسيف ولا حاجه هتيجي بيا. فلو كان حد اكبر من كده شويه هذا لكن تبين بقى ان دول الشغالين دول لا يقدروا لهم. تخيل فجلبني احدهما من ثوبي وقال يا عمي انا ابو بكر. اصل ليه؟ معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عبد الله جماعه من النجيه ما شفتوش الغالب انا سمعت عن العمود الاسود لكن سمعوا ان ده كان بيجي النبي فظهر الدماء في الخروج غلط الدماء في الخروج لا يمكن وجيش بيلعب قلبه وقف في الصف اول سؤال هنا ابو جهل يا عمي وان تعجب شوف الولاء ازاي يسلم واحد كبير يقول له يا عمي خلق مش بخط علي يا اخوان يا عمي اين ابو جهل؟ طبعا تعرفوا ابو جهل ده كان فوق حاجه كده بسطه في البيت حاجه عجيبه شرطهم هي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لا ليه بدل؟ قال وما شأنك أنت بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال وين أنت؟ قال أخبرت أنه كان يصب رسول الله. قال لي جعفر رضي الله عنه شكري ومن يضرب الخصومة بيت الباب. النهارده بيقول لك تريدون أن ترجعوا بنا إلى صحف صفراء جاء بها محمد على جمل اجره والبني الكافر يقول لك النبي كان راجل جمل جرباض وجاي صحف صفرا صحف قديمه يعني كلام ذلك فالدول مرسوم لا يمكن ابدا اخبرت والذي نفسي بيده وان لقيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منا والله يفيد لأنه وجهة وقلب حفيدة عجيبة وبالتالي أصحاب الرحمة ليسوا أهلك نفس القضية تعال شوف خالد بن الوليد رضي الله عنه وبيتكلم ملك وهم يقول له إيه وتيجي تشوف عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو بيتكلم المخالق الصراصر قال له إيه نفس الكلام تقريبا نفس الكلام تقريبا يقول له عمال بن الصامت المخاصر كان مش عامل زي الجدار كده ما بيتهزش. فارسله عمرو رضي الله عنه فقال لقد رقت لكم رسول الله ثلاثه ايام. يقول له الراجل دوله عظمى دي كانت في المخاصر كده مرموم هنا في مصر كانت دوله عظمى جدا كبيره جدا. والحقيقه مصر دي من زمان وهي قلب الدنيا. قلب الدين مطلقه في الناس ولذلك تجد اللي بيسمى في تاريخ المشرق زي ابن كثير والطبق وحكايه في تاريخ مصر. واللي بيطلع في تاريخ المغرب يحكي في مصر كله يدعي ده. رقت رسول الله لكم ثلاثه ايام. والله بيقول له كده بيقول له ده فين بتاع قلب دين. قال فهذا ان تكون اشبع من ذلك من خلال اربعه ولا خمسه ولا سبعه ولا عشان بس يتخيل الكلام يعني. فكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه أسود جدا وطويل جدا. فالحياة يعني حاجة كده فلا أول ما قال له بس بيناقش الكلام النبي بيناقش بيقول له عادي يعني ممكن بس بلال ثلاثة ممكن بلال ثلاثة خلوها خمسة ستة سبعة. فانتفخ عبادة بن الصامت وأشاح بيديه وصرح بيده قال لا ورب السماء لا ورب الأرض لا ورب ما بينهما والله لا نخالف رسول الله فوق تعالى. هم ثلاث ايام ثلاث ايام النبي لا يعلم. قوم كان الذي يسرهم الله عز وجل. مر بهم عمرو بن العاص على جيش الفرس الشرار يخش يخطف الفرس ويرجع يخطف الثاني ويرجع ويخطف الثالث ويستريح. فخرج اليه رجل من اهل اليمن وقال يا ابا عبد الله بس حجاره واحده انت كلمه كده كده مش قادرين نستحمل بس حجاره واحده حديدا فنحن شويه. فنظر اليه عمرو بن العاص وكان خلاص هيفتح بقى 63 ولا يسلم. فقال اسكت فانما انت انت ومن يتكلم كده انت ولا انا مش الطاوله اسكت فانما انت انت. اين اصحاب محمد؟ راحوا خارجين من بيرسم وحطوهم في الصف اللي زمان وحمل بهم حمله كشف المقاومه وجنبها حسن باب النور وكان ملوك بعد ذلك الثلاثه اللي ياخذ منهم اللي ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في سوره التوبه. وعرف اتفق الله على النبي والمهاجرين والانصار وبعدين عقب وعلى الثلاثه اللي يعني اتفق عليهم والاحكام الثلاثه اللي ياخذ منهم هذا الشيء من الكسل المواصله. النبي خرج في غزوة تبوك وقال كل اخرج معانا لان الروم ارادوا ان يستقطبوا شعب الاسلام. فعض الجند جميعا كعب بن مالك ومروان بن الربيع وهلال بن اميه. الثلاثه دول كانوا من الفرصه تدخل الموضوع مكرر اللي هي افتنا جميعا. حبقت تقريبا ان شاء الله بتشرب الموضوع ده. هنحاول بقى من دير العباده والشغل كده وكمل معاك انت ان شاء الله. هذا التسويف ولا يبقي اهل المال على شيء مثل ما يبقون على السين وتوبه. سين فاعمل ابطل انت يا ابطل سوف انتهي. يقول لك يركب من عملها صحيح قبل الموت. يروح كعب بن مالك ويروح العب السوق ومعاه الفلوس الفيدي وكل حاجه عايز يشتري العده والسلاح وال فانا قلت له خليها بكره. فضلت تتجارى به الايام فتجارى به الايام لحد ما ايه؟ فطر النبي عليه الصلاه والسلام خلاص مشي بقى هذا عليه الصلاه والسلام انطلق النبي. عاش النبي اجمعون. رجع النبي عليه الصلاه والسلام في قصه طبعا طويله انا حديث طويل انا اختصر ولا اختصار لكن عايز اقول لك بس الشخصيه دي بالذات اللي هي بيروي الحديث ده كعب بن مالك. على فكره يا اخوانا كعب بن مالك ده مش واحد عادي ده كان ملك. كان ملك هذا ليس ملك ولم يتجمع على رجل ملك ملك. فلما اسلم حط راسه تحت رجل النبي عليه الصلاه والسلام. قوموا بنور حط مصعب بن الزبير ولا مصعب بن الزبير قاعد على العرش بتاعه ويحكم العراقيين دولة صادمة من بلد النبي يقول لك الحجاج كان ينسى يحكم العراقيين حتى تحكمها له. دولة عظيمة جدا قاعد حاسب عليها وبعدين دخل عليه الواحد غلط الانصار غلط مغلط جدا. فانا لازم اعذرك اعذرك على جديد يا بابك يا احمد زكاه اي شيء يزيدك. فانا واحد من الصحابه قال ايها الامير على رجلك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الانصار كتيبه الاسلام اقبلوا من مسكنهم وتجاوزوا عن مسيحهم. انت عارف مطعم عمل ايه؟ نزل من على العرش وكشف وشه وخده وحطه في الارض وقال السمع والطاعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يلزم ما يلزمكم انا عايزك الكلام ده بخلي دائما عشان يعني الاسلوب ده انا برضه يعني لا احبك. حبيبي ده انا بقول لك احنا بقى بنعمل النهارده مش عايزين انت تبص على نفسك كده انظر في هيئتك. يعني اعرف عيد النبي ولا لا؟ في كلامك وتوجهك في مشاعرك واعتقادك وده ما لقوا البراء. كعب بن مالك الراجل الامير فلما عرض عن النبي عليه الصلاه والسلام الا اخرك ما جبتش معانا ليه؟ قال يا رسول الله والله ما استمع فيه مهدتان الا في مثل هذا الموضوع. كانت تخيل قوي وبصراحه حقيقه نحن ومعايا الدراسه بتاعتي وفلوسي فاني لرجل تصفو فيك جدلا ولو كنت عند غيرك ما كتبت عنه. عايز اتكلم اقول لك كلام يقنعك قوي بس كان هقوله لك. لكن انا قلت في نفسي ان تغطى عن رسول الله الان يوشك ان يقنعه الله عز وجل على سبيل ما اصبحت عليا. ما عملتش حاجه. صرت في الحقيقه. طب معايا فلوس وكل حاجه بس صرت اقول بكره وبعده تزاور في الوقت. قال النبي اما هذا فقد حضر قم حتى لا اقدر الله. قول له خد له الاحرام. طيب قعدنا شويه ايام كده قال له الصحابه ما تتكلموا خالص. كان مثلا عشان بس ما حدش يكلمك خالص. شويه ايام عدوا على راس الليله ال 40 ارسل النبي عليه الصلاه والسلام رسولا الى كعب بن مالك خبر عن نبيل دم انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح انا والله بس عايزك تاخد بالك من القصه دي. فتح كعب بن مالك البيت. نعم. قال ان رسول الله يقول لك فارق زوجك. ايوه. قول له وقتك طوح. تعرف ايه؟ طب بالله عليك توقع عندك انت حط نفسك كده في الوقت في المكان. جاءك رسول الله وقال لك كل مره تصور هتقول له ايه؟ مين هتاخد انت بليه؟ طب اروح لك انت ما اعرفش لسه عندي حد يخدمني؟ تقول طب مش ممكن تقول لي مال معلش. مش ممكن تبقى مش كده ولا لا؟ وده كلام مش مخرج وحاجه بس كلام ادب ما فيهوش حاجه. انما الصحابه كانوا اشد من كده. ما تقولش ربنا بيحلو الدنيا ده بالمواجهه دي. عارف قال له ايه؟ قال ان رسول الله يامرك ان تطلق زوجتك. قال اطلقها ام النبي عاوز ان اطلقها؟ الله يطلقها مش لا تطلق مع كلامك. تخيل الجيش انا تخيل ازاي يبقى امر النبي عليه الصلاه والسلام يمضي عليه الولاء. فقال له لا تطلقها وانما يامرك بالمفارقه. فقال لها بالحق ذلك وعلى اهلك. وعلى اللي هو في ذلك اخر العلماء الطلاق بقى المخرج ان لما واحد يقول للمراه على ابوكي لازم تسال على بيته لان على ابوكي ممكن تبقى طلاق وممكن تبقى مش طلاق. في الحديث بتاع اسماعيل عليه السلام الرسول كان في راجل جه مش فاكر في النبي قال انه ابراهيم نبي الله هو ابي ماذا يقول عليك ان يقول غير عسل النبي اللي اختار الحق لاهلك. الحق لاهلك يعني ايه طلاق؟ في الحديث بتاع ابن مالك قال ايه؟ الحق لاهلك مش طلاق. النبي سمى الطلاق المتشارك ليه؟ سلام على السلامة وشك. قالوا له بقول لك ايه ما كنت تروح تقول للنبي كده ممكن بس خلينا تخدمنا. لما جاي ابن عمية مرات راحت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له بالله رجل كبير انا عايز اخد بالك من الهلال كمان الغلطه اللي عملها تعرف فيها ايه؟ فروح يديك يبكي 50 ليله عمرك شفت حد بيبكي 50 يوم 50 يوم ورا بعض بيبكي. فمرات واحد يسأل رسول الله هو ما فيهوش حاجة يعني مش هيقرب لي لأن هو أصلا بيسجد. ممكن بس أقعد معاه يوم. فأجاز بقى أنا النبي إزاي؟ قالوا كعب بن مالك ممكن تقول لي النبي أنت ممكن والمرأة بتقعد معايا. قال لا والله إني لا أستحي أن أقول لرسول الله ذلك وأنا رجل شاب. قال لي أنا ما راجل كبير أنا ما عملتش شاب. شوية بقى ماشي السوق الجماعة التجار اللي واقفين وقايلين دول شوية التجار من النجوم بيسجلوا بقى واحد فيهم معاه ولاء كتاب وهو يسأل الناس أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ أين كعب؟ قال نفسه عشان الناس اللي ما كلموش شاوروا عليه ومش كعب كلم ولا شاوروا عليه لكن ما كلموش ولا ما كلموش. فلما أشاروا إلى إيدي الحرج قال أنت كعب بن مالك؟ قال نعم. ولا قلت هذا الكتاب. لكن الرجل الملوك الروم دعيت له بيقول له ايه قد علمنا ان صاحبك نجفاك ولم يجعلك الله بارض هوان فالحق بنا واجب. عارف الكتاب ده معناه ايه؟ كلام اللي هو ده معناه ايه؟ يقول انت راجل ما تشفى بقى ابراهيم ملك يعني ايه خصمك يعني؟ احنا عرفنا الموضوع ده انه رئيسه تعال بقى لعندنا وانا احطك على العصر. ده حال الخلفه دائما مع خلافات المسلمين. لما يشعر ان كان حديثنا بقى خلافات طاعه ان انا هاخد الخلافات وما ثقه من الالباب الا بمثل هذا خلافات ملوك الطوائف. الشاهد ان ايه؟ اول ما قالوا بدعه الحرب من ملك عمل ايه؟ اخذها ويمر بها التنور مشي بها لحد الفرن واشركها في الفرن وقال وهذا ايضا من البلاد. مش ماشي كلام. تعالى قعدك على العرش. قالوا لا اقعد هنا اهو والنبي ما بيبصلوش يعني يخش جامع كده ما بيجي داخل كده وحاجات بتقول يقول لك اقوم اصلي واسرق النظر. شوف اللي خد بالك من الموقف ده يقوم يصلي كده ويخش كده يشوف النبي كده وقصته وأنسى شعرا يضاهي المعلقات السبعة. الشعراء الرهيب، وكان يقر بان النبي عليه الصلاه والسلام وكان يشقق مني حتى خرج بعض اشعاري، وقد قال في بعض اشعاري ابيض ملتف الغمام بوجهه سمار يدانا عشره من الاوامر. يعني ايه تقدم؟ قال النبي ابيض في يوم من الايام هتشوفوه واقف كده بيدعي المطر بينزل السبب لصلاحك ولدينك ولتقواك. عشان كده لما حصل بعد كده بقى وبعد الهجره وبعد ودخل رجل فقال يا رسول الله هلكت جفت الدروع وهلكت الناشيه وجاع العيال وجفت الانصار فضل الله على سماع الامير فانصرف السماء على وجهه فنظر اليه ابو بكر وضحك فقال لا اضحكك يا ابا بكر قال يا رسول الله كابي لعمك حينما قال وابيض سبق الغمام بوجهه فمال اليتامى عصمه الاراضي. ابو طالب كان بيصور جدا في الشعب كان يصير يقول له يا اخوانا كان يلاقيه من نجد مكانه. ابو طالب كبير القوم كان خيمه بتاعته معروفه ومش بنلاقي من نجد الشرفاء. بنلاقيه بقى قلب الليل مش معروف ويجيب بعض الشباب اللي في مكانه وياخدوا زي ما حتى قط الخميس قبل كده. سايب عشان كان يختار سايب عشان واقف قدام قريش كلها. ومع ذلك قرر النبي يقول لا اله الا الله كلمه وحدت لك بها عند الله. قال يا اخي والله لولا ان يكون فارقا من العباد ما قلت بها عينك. فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب ما تشافك. خلاص كده؟ عبد الجليل قال انا اني ساستغفر الله لك ما لم تفعل. لو ربنا قال لي لا هقول له حاضر. احنا قلنا راجل وقف معانا مفيش حاجه اسمها الكلام ده. مفيش حاجه عشان بس ابدا احنا في اللقاء الفائت لما ذكرنا ان بعض الناس لما سالت المراه اللي هي اللي كانت تفشل اعتقد كانت بريطانيه واللي كانت تفشل من الاحتفال ومش عارف ايه وتفشل التيل. فاهمني؟ فالتفشل اللي لما تجي تفاشل بعض الناس كانوا بيعاد عليها. ده مطالب اللي كان واقف في ظهر النبي لما مات كاتون قال له ما تستغفرلوش قال له حاضر. ما تقولش اللهم اغفر لعمي قال له حاضر مش هفتح بوقي خالص مش هستغفر له خالص. وما انت كنت بتقصد والله لا ينفعه هذا. قالت عائشة رضي الله عنها يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يا رسول الله ان عبد الله بن جدعان كان يعمل صدقة وعتاقة كثيرة ما هي أفضل من ذلك؟ ممكن تدي واحد كلام بسبب الموضوع ده؟ فقال النبي مال إنه لم يقتطع يوما ويقول وفرضت لي يوما ما عملش مع الشمس ده يمنع وبئس بسيط. فأول أسباب مع عقائد مع الناس مع الرجل ما اختلطت التأويلات وما بقتش فاهم كويس وما بقتش فاهم الضبابية واقفة تكون هتقول بقول لك من زمان من قبل الأسباب سقطت ازاي؟ حس غلطه ده وقع ازاي؟ ده معدلات قليله ازاي اللي الناس باعوا؟ ده فريق الدرم بيسمي لابد اللي ضربوا في حد دي. عارف انا ابني طلع عن بلد من فوق ريحه عليه لا اخوات عمه لحد ما في النهايه طلع من خمس سنين الراجل ده فرديناند امه وايزابيلا كان ده ملك وزير الملكه اتجوزوا بعض وعملوا قوه للصليبيين مع بعض. اديله المفتاح قال له بره. يعني لو عدو ده اول حاجه بره. وقف مع الفتى علي وفضل يبص على حس النقاط وقعد يعيط. فمره تيجي امه فقالت تبكي. كالاطفال على ملك لم تحفظه للرجال. انت بقى من الستات اللي على الصغار اللي ما حفظتش ايه؟ ما حفظتش ملكك. الراجل ده ازاي؟ لان الملك كان بيصالح هؤلاء. يعني الام دي لم تؤتى الا بسبب الولاء والبراء. بسبب الولاء والبراء النهارده لما تيجي تنفذ القضايا هذه الامه في قناة الإسلامية فيها هذه الشريعه احمر الامور مش عاجبه خليل على ما على على ما نراه وعلى ما نقول لذلك تسلم في وقت لا يمكن ابدا ان يتقدم لا يمكن يتقدم ابدا. قال عمر رضي الله عنه يوما الجيش له حينما عاد رصفا قال لهم كم من الوقت ركبتم تقاتلون؟ قالوا قاتلنا أعداء أنا شهرا 30 يوم مش شايف شغل. فانتهت عين عمر من ذلك العطاء الغافل يسجد أمام الحق شهرا. لا يتعبوا خلل وفضل الله بجل العطش قالوا بجلوك لما شافوا العرب بجلوك عدد الروم قالوا بقول لك أنهم بحبوا ديان مش هم واحد بقى بحبوا ديان طويل. فأنا أرى أن نعتذر الإمارة كل واحد يوم بقى إلى شوية وأنا أفضل ذلك نفس اليوم في الغلبون فانتظر عليهم هي عندنا ديان ديانة دين. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معركة شطحة ينظر إليه ويقول لو أريتموني ديان الصف صفر الاستطار لو وجدتموني ديان الصف وعلى رأس المصحف فضربوا عنقه يقتلون إلا صف معين دين الإسلام حتى وسائل المصحف والدماء اقتلون لو وجدتموني ديان الصف وعلى رأس المصحف فاقتلون. هذا البلاء والبراء المسألة التي لا تكون كثيرة جدا ولا سووها في الإحكام عظيمة جدا. قال إسماعيل في يوم من الأيام حجر القلعة من قلاع المسلمين الفجر حتى بقوا مع بعض منهم كل القلعة عظيمة كان الجديد مع الكلام وأنكر عليه في غرفته كرة شديدة حتى حلف الرجل ثم قال له وكان قد اجلسه بزوار الزيجة نزع عزيزة خيمة وعزيزة مع السلام معجنة بالليل نزع عزيزة اشتراكه وعزيزة مع السلام يصلي بزيجة أخوان ملوك الفريق يقولون الصلاة الثانية مين الصد عليه فأنا هذا صوت القرآن تدمون ما تدفع على صوته بزواركم هذا الرجل هو إمام المسلمين فإذا تطالع العلماء في وقته فقالوا له لو كان هذا قصر عندنا نغسلنا قدمه وشربنا مرقتنا يشتب الليلة واللي رقق من الليل يشربه نغسلنا قدمه وشربنا مرقتنا فأنا عالم رجل أنه خسر الدنيا من أخرى لا بعيو أصحابه ولا رائد القلع معاه أنا تصور عند عبد السلام أنا فدخل إليه أرسل إليه من يقول له إن السلطان يقول لا تصب يدي ولا تصب عبد السلام واجبك فرضوا إليه العز مستغربا متعبد له الولاية ثم قال له يا هذا قل لسلطانك والله العظيم أنا لا أقبل أن يقبل هو يدي وأنه يجوز لك أو لا لا أقبل أن يقبل هو يدي حتى أقبل أنا يده يا قوم أنتم سواد ونحن سواد الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به شباب الزيارة وضوح للمعالم أنا أراد وضوح للمعالم عشان كده رفع الله خطوة بين الإسرائيل يكون بانتباع الزيارة عندهم تنفيذ لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله لدرجة أن الظهر ده زي ما قلنا بقى ظهر على هيئتهم وعلى خلقتهم لحيث أن الرجل منهم وانت إذا رأيته تقول ده من شيعة موسى ده من بني إسرائيل من شيعة موسى وده من شيعة فرعون شكل القلب والقلب وهيئته وشكل الموضوع. انا عايز اسال سؤال اخير هل اذا مشيت في شوارع المسلمين ترى فرقا بين ملابس القوم وكلام القوم ومشاعر القوم وهيئه القوم ترى فرقا بينهم في اي ملامح وبين اي رجل ليس بمسلم من اي دوله عربيه اخرى هتلاقي فرق يشتري حكائي بس يشتري معرفة هو كان يرجعنا هو أخواني هذه العقيدة إذا تحققت عندنا ولاية الله عز وجل محبة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل ونصرة الله عز وجل وكذا رسوله وكذا ديانة هذه الشريعة إذا تحقق هذا الأمر عندنا صرنا خلال الأمة كما قلنا قديما والأمثلة عندك وقد ضربت لك من ذلك يعني الطرف الشيء الثالث عندهم الولاء والبراء حققوا هذه العقيده الشيء الثالث انهم كانوا افضل من المسلمين يعني كانوا علماء عباد دعاء في اهل الديانه لكن طبعا ده ان شاء الله عز وجل ما حديث فنذكره إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يبصرنا وإياكم بهداية. إنه القادر على الجزيل والكامل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.